ذهبت وتأكل من أموال الناس ومن زراعات الناس وتفسد وتفعل الأفاعيل. فكذلك النفس إذا ما العبد يراقب نفسه ويلازمها يلزمها بخشية الله ويشفق عليها من سوء العواقب فلتت وانهمكت في المعاصي وتخلصت وكسلت عن الطاعات وعن العبادات، والعبد لا يدرى على ما يموت. فربما العبد يقول ربما الآن يفعل هذه المعصية أو يفعل هذا الزنا أو يفعل كذا ولا يدري أن حتفه في هذه المعصية وأن خاتمته تكون على هذه المعصية، هذا نتيجة للأمن من مكر الله عز وجل. قال ولا يدري بما يختم له وعلى ما يلقى الله سبحانه وتعالى. فإن كل عبد أولا إنما الأعمال بالخواتيم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كل عبد يبعث يوم القيامة على ما مات عليه. فالعبد يخشى على نفسه أنه يرتكب معصية أو يواقع معصية يخشى أن حتفه فيها وأن ملك أن نهايته في هذا اليوم. فإذا راقب العبد ربه وحاسب نفسه بهذا الحساب، كل ما مثلا لو عرضت عليه معصية أو ارتكاب معصية يقول أخشى أن هذا اليوم هو نهاية أيامي وأني سأموت اليوم، فأخشى أن أموت عليها. فلذلك ينزجر يبقى دائما خائفا وجلا مبتعدا عن المعاصي إذا استصحب هذه النية وهذا الاعتقاد. وإن عمل كل عمل من الخير لابد أن يخشى على نفسه، ما هو إذا عمل وصلى وصام ركن وأنا موفق وأنا ما خذلني الله في موطن وأنا أفعل وأفعل وأنا ما حصلت على هذا العبادات، هذا هو الخذلان. فالعبد مهما بلغ من الخير وبلغ من الصلوات ووفق لقيام الليل ووفق للعبادات ومهما كان عنده من الحفظ ومن العلم لابد أن يستصحب خشية الله سبحانه وتعالى ويخاف على نفسه. فكم من عالم زل وكم من إنسان، بل أليس إبليس كان مع الملائكة يسجد ويعبد ويصلي، فأمن على نفسه واغتر بنفسه حتى وصل إلى تلك الخاتمة السيئة والعياذ بالله. وهكذا نسأل الله السلامة والعافية، كم من إنسان ربما كان وصل به علمه إلى أن يرد على أهل الباطل وأن يحصل من كما حصل المشهور عبد الله القصيمي وكذا، ثم ربما كان أنه كانت والعياذ بالله عنده دسيسة وثق بنفسه وانتزعت خشية الله والخوف منه والمراقبة واغتر بنفسه فوقع فتخاف تخلى الله عز وجل عنه ورفع عنه التوفيق والعياذ بالله فانتكس وارتد والعياذ بالله. فنحن دائما نكون مهما بلغنا من العمل ومهما بلغنا من الصلاح ومهما بلغنا من الاستقامة ومهما بلغنا من العبادة ومهما ألفنا أو دعونا أو حاضرنا أو خطبنا أو درسنا لا بد أن نراقب الله عز وجل ونستصحب خشية الله ونستحضر عظمة الله وأن هذا بفضل الله وبتوفيقه، ولا نأمن وندعو الله دائما أن يمن علينا بالثبات. نكثر من هذا الدعاء في الجلوس في التشهد وبين في جلسات التشهد، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر فيه أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقال صلى الله عليه وسلم ما من عبد إلا وقلبه إيش إلا وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فكم من إنسان كان على استقامة وكان على دعوة وكان يهز المنابر وكان يحاضر فأصبح من الفاسقين وأصبح من المنحرفين والعياذ بالله. فمهما بلغنا من العلم والعمل ومن الخير لا بد أن نلجأ إلى الله ولا نستغني عنه طرفة عين، وأن لا بد أن نكل أمورنا إليه ونطلب منه الثبات ونسأله الثبات. وكما قلت في غير هذا الموقف أعجبتني فائدة سمعتها، سئل أخبر الشيخ عبد العزيز بن باز قيل له إن فلانا انتكس فقال سبحان الله، فقال سبحان الله لعله لم يحمد الله على نعمة الهداية ولم يسأل الله الثبات. فهذه تنبيه عظيم من هذا الرجل ومن هذا العالم الجليل أن الإنسان يحمد الله على نعمة الهداية وأنه الذي من عليه بها حتى يديمها، لأن الله قال ولئن شكرتم إيش لأزيدنكم. فنحن إذا شكرتم لأزيدنكم. فإذا استشعرنا نعمة الهداية والاستقامة وطلب العلم وكل ما عبدنا الله أو فعلنا خير نستشعر نعمة الله عليه وأنه الذي وفقنا فيزيدنا من هذه النعم ومن الفضل. أيضا نكثر من الدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ونكثر في الجلوس في التشهد أو أنت رافع يديك، لأنه آية قرآنية لا يجوز الدعاء بها في السجود راكعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. لا، لكن ندعو في السجود يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، وهكذا. فهذه من أسباب الثبات، لا نركن على أنفسنا، لأن الإنسان لا يدري بما يختم له. قال وربما أيضا تصدر منا معصية أو كذا تكون سببا للانتكاسة وسببا للانحراف وسببا لنزع النعمة وأن نسلب من الخير أو من الإيمان والعياذ بالله. لكن دائما نرمي أمورنا إلى الله ونضعها بين يدي الله ونتخلى من الحول والقوة وأنه المحسن إلينا والمتفضل علينا، ولولا فضله وإحسانه علينا ما انتفعنا ولا وصلنا إلى هذا الخير. فكل خير هو من الله وكل شر دفع عنا فهو بفضل الله سبحانه وتعالى. قال وينبغي للرجل المسرف على نفسه، أي الذي وقع في المعاصي، كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، أن لا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت. خاصة نحن دائما لا نقطع رجاءنا من الله، لكن إذا كنا في سلامة وفي عافية نكثر من باب إيش؟ مسألة الخوف، لأن النفس إذا كانت مرتاحة تشمخ وتنفر وتجمح إلى الشهوات وتطمئن وتنسى أن وراءها موت. لكن إذا الإنسان جاء المرض خبط الإنسان يشعر بالذل والمسكنة، فيأتيه الشيطان يئسه من رحمة الله. فنحن في حالة النشاط والصحة نغلب جانب الخوف من أجل أن نزجر النفس، لأنها جموحة ونافرة وباغية وتحب الشهوات وتحب الانطلاق والانفلات. فنغلب جانب الخوف ونتذكر آيات الخوف مع الدفع إلى الطاعات في الطاعات والزجر على المعاصي. فإذا جاء المرض وجاء الموت والإنسان أصبح منطرحا يرجو رحمة الله، يغلب جانب إيش؟ الرجاء، يسد الباب على إبليس لا يقنطه من رحمة الله ويجعله يموت على الكفر وعلى اليأس من روح الله ومن رحمة الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن يبقى بين جناحي الخوف والرجاء ويحسن ظنه بالله تبارك وتعالى ويخاف ذنوبه. ولذلك كان السلف النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وعائشة رضي الله عنها لما كانت على فراش الموت استأذن عليها عبد الله بن عباس كما في كتاب الرد على الجهمية للإمام الدارمي وفي صحيح البخاري، فقالت لو دخل ابن عباس سيثني لا، فقالوا إنه وإنه وتعرفين مكانته ومنزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زالوا بها حتى اقتنعت بأن يدخل إليها يزورها عبد الله ابن عباس رضي الله عنه. فقال زوجة رسول الله ونزلت براءتك من السماء وأنت وكنت، قال دعني منك ابن عباس وكذا، فأنا يعني أن إيش تخاف على نفسها وأنها. لكن الشاهد أن ابن عباس ذكر لها محاسنها وذكر لها سابقتها في الإسلام وذكر لها مكانتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، من أجل إيش؟ أن المؤمن على الفراش يحتاج إلى أن يغلب جانب الرجاء له. فكان العبد نفسه يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء، أنا عند ظن. فإن ظننت بالله عز وجل أنه غفور رحيم فهو غفور رحيم وسيغفر لك، وإن ظننت به أنه سيعذبك ستجد هذا، فأنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. لكن نحن على نسير على ضوء الكتاب والسنة وعلى فهم السلف وعلى تربية النبي صلى الله عليه وسلم في حال النشاط والصحة والنفس ماذا في حالة صحتها وبغيها تحتاج إلى زجر وتغليب جانب الخوف، وفي حالة أنها ضعيفة ويخشى عليها من الانكسار ومن الوقوع في اليأس يغلب جانب إيش؟ الرجاء، وأن الله غفور رحيم وأن الله يعفو عن عبده وأن الله يكفر عن سيئاته. قال ويخاف نعم ويحسن ظنه بالله تبارك وتعالى ويخاف ذنوبه، فيكون بين الخوف والرجاء. فإن رحمة الله فإن رحمه الله فبفضل الله، لا بشجاعتي ولا بأعمالي ولا عندي شيء ولا أستحق شيئا، إنما هو فضل الله وإحسانه ورحمته. وإن عذبه فبذنبه، لا ظلما ولا جورا من الله سبحانه وتعالى، نعم إنما هو بما يستحق العبد والله أعلم بعباده. قال والإيمان بأن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه على ما يكون من أمته ما يكون في أمته إلى يوم القيامة كأخبار الساعة، خروج الدجال وخروج الدابة وخروج الشمس من مغربها وأمور تكون بين يدي الساعة من علامات الساعة الكبرى والصغرى وخروج 30 كذاب كلهم يدعي أنه نبي، 30 كذابا يدعي أنه نبي، نعم حفظكم الله، هؤلاء مما أخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم أريت أو رأيت رأيت ما تلقى أمتي من بعدي وقتل بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، نعم حفظكم الله. فهذه كلها مما أخبر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معك ذاكرة؟ هو جاهز سيدي، ما رضي ينسخ أبدا. فلو رأيه انظر ذاكرة ذاكرة نعم حفظكم الله. فهذه النبي صلى الله عليه وسلم أري. وأيضا تعرفون قصة الكدية لما في الخندق لما فلق الحجر ثم قال إيش؟ قال الله أكبر، أعطيت الكنزين الأحمر والأسود، وفرج فرأى كنوز كسرى ورأى أشياء، ورأى أيضا رأى أن أشياء مما ذكر أبو هريرة أن يعني أناس يصعدون على المنبر هذا ويفعلون ويفعلون ويفعلون. فهذه مما أطلع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم مما يحدث في أمته. نعم حفظكم الله. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: ما أنا عليه اليوم أصحابي. هذا حديث أخرجه الترمذي، وجاء من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وجاء عن غيرهم. فالحديث صحيح، لكن زيادة ما أنا عليه اليوم أصحابي، هذا الحديث هو من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وشيخنا رحمه الله تعالى الوادعي كان يضعف هذه الزيادة ولا يصححها. وقد حكم عليها الترمذي أنها زيادة غريبة مفسرة. فالترمذي إذا قال هذا حديث غريب معنى أنها حديث إيش؟ ضعيف. لكن يغني عنها قول الله سبحانه وتعالى إيش؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. لكن الحديث الصحيح زيادة إيش؟ لما سئل قال هي إيش؟ الجماعة. هو دمج حديثين في حديث واحد، لأن لفظ الجماعة هو في حديث عبد الله بن عمرو أو في حديث معاوية رضي الله عنه. قبل كم ساعتها؟ نتواصل بعدين إن شاء الله. طيب حفظكم الله. فالشاهد أن الحديث هو صحيح، لكن الزيادة هذه الصحيح أنها إيش؟ تفرد بها عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، ومعناها صحيح. وأول الحديث إيش؟ افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 73 إيش؟ فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة سئل ما هي؟ قال هي إيش؟ الجماعة. فهذا الصحيح، لفظ الجماعة هو الصحيح، لكن لفظ ما أنا عليه وأصحابي كما بينا أنها ضعيفة. وتعلمون أن أصل الفرق كما ذكر بعض السلف أربعة: الخوارج والرافضة والقدرية والمرجية، ثم بعد ذلك تفرعت عنها الثنتان أو 70 إيش؟ فرقة الضالة. فمثلا الرافضة وصلوا إلى 15 فرقة، القدرية وصلت إلى فرق كثيرة، المرجئة أقسام أيضا، المعتزلة داخلة أيضا في القدر وداخلة في الخوارج المتشعبة، الخوارج لهم طرق أيضا. فهذه فرق كلها من الهالكة. أيضا بالنسبة بعض الناس يظن أن الفرق تقتصر على تلك الفرق السابقة، ويقول أن الإسلام والأخبار انتهت إلى ذلك الوقت، وما زالت شعب تتشعب إلى الآن. فمثلا علماء السنة أحسن الظن بفرقتين كبيرتين في العالم الإسلامي الآن، فأثنوا مثلا سابقا لما ظهر لهم من الخير جماعة الإخوان المسلمين وجماعة إيش؟ التبليغ. لكن لما تبين لهم ما عندهم اتسعوا، على أن بعض العلماء قد تبين له سابقا، الشيخ الألباني حكم على جماعة التبليغ بأنها جماعة صوفية وصوفية العصر، والإخوان أيضا تكلم عليها وتكلم عليها غيره ومن العلماء. لكن مثلا قد يقال رأس العلماء وشيخ الإسلام في هذا الزمن هو ابن باز. ابن باز في آخر أيامه حكم على الإخوان المسلمين وعلى جماعة التبليغ عموما يا إخوان، على العموم، أما على التفصيل فأهل السنة لا يقولون فلان هو هالك أو أنه ضال مضل أو أنه لا، يعني يعتبر منحرف يعتبر كذا. أما الحكم الكلي على الجماعة هذه بأنها داخلة في 72 الفرقة الضالة. قال رحمه الله تعالى: وهكذا كان الدين إلى خلافة عمر، يعني كان الدين مستقيما واضحا متحدا، ما في تشعب، ما في اختلاف، اختلاف كلي كاختلاف الفرق واختلاف التضاد، إلى خلافة عمر وإلى خلافة إيش؟ عثمان، حتى خرج الخوارج أصحاب مصر الذين جاءوا من مصر على عثمان رضي الله عنه، وإلا فكانت السيرة طيبة والكلمة متحدة والفتن منغلقة والجهاد كله في جهة واحدة ضد الكفار أو ضد أهل الكتاب النصارى أو اليهود أو مع المجوس، هم أيضا كفار، لكن الانشعاب من داخل الأمة وإشعال الفتن والتفرق والكفر إنما حصل كما قال. قال: وهكذا كان في زمن عثمان، فلما قتل عثمان جاء الاختلاف والبدع وصار الناس أحزابا وصاروا فرقا، فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وهم الصحابة رضي الله عنهم ومن لزم غرز الصحابة رضي الله عنهم. نعم، وقال به أي بالحق، قال به تفوه ودع الناس إليه، وهم أهل الحق وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. كملوا لنا لا بس. نعم، وهم الطائفة المنصورة. فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان، يقصد بني إيش؟ العباس. نعم، ودع الناس إليه وإيش؟ قال به وعمل به. قال وقال به ودع الناس إليه، الظاهر وعمل به هكذا، وعمل به ودع الناس إليه عندكم، ودع الناس إليه. فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان، لعله كان في دولة في زمن بني العباس فخشي على نفسه وهو الذي يظهر، وإلا فالمقصود بهم بني العباس، هم الذين جلبوا التجهم على في دولة المأمون الذي قال فيه حاجي خليفة في مقدمة كشف الظنون، مع أني ما وجدت هذا القول في كتب شيخ الإسلام تيمية. قال ابن تيمية: ما أظن الله عز وجل يغفل عما فعله الخليفة العباسي المأمون من استقدام كتب الفلاسفة وكتب اليونان وأدخل الشر على بلاد على المسلمين، أو بهذا المعنى. بحثت عن هذا الكلام للشيخ الإسلام تيمية فلا أدري من أين نقله حاجي خليفة صاحب كشف الظنون في أسماء الكتب والفنون. فأول من جلب الاعتزال والتجهم على المسلمين وفتن أهل السنة والجماعة هو المأمون. نعم، أما بني أمية فبلا شك، وإن كان عندهم بعض المخالفات في أمور الخلافة وفي بعض الأشياء والاعتداءات مثلا على بن العباس أو على العلويين، لكن عقيدتهم كانت سلفية محضة، وكان السلفيون وعلماء السلفية وطلاب العلم والدعوة السلفية كانت معززة مكرمة في دولة بني أمية من أولها إلى آخرها، حتى جاءت الدولة العباسية وفي خلافة المأمون بالضبط دخل التجهم ورفعت راية الجهمية، وكما قال هنا إيش، وانقلب الأمر وانقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع وكثرت الدعاء إلى غير سبيل الحق والجماعة، ووقعت المحن في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه في باب الأسماء والصفات، في باب القرآن أنه قالوا أنه إيش مخلوق، وفي باب بعض الأمور وفي مسألة القدر وفي مسألة كذا، لكن كانت ذروة رأس الفتنة هي القول بإيش بخلق القرآن، وما بعدها كان سيكون تبع لها لولا أن الله سبحانه وتعالى من على المسلمين بثبات إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، فكان حامل راية أهل السنة والجماعة في فتنة القول بخلق القرآن، وكان من الجانب الثاني حامل راية فتنة القول بخلق القرآن من هو أحمد بن أبي دؤاد، ولذلك قال الإمام الذهبي في كتاب السير قال: فسمي أحمد السنة وهو الإمام أحمد، وأحمد البدعة وهو أحمد بن أبي دؤاد. نعم، قال: ودعوا إلى الفرقة، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ عن الفرقة، ائتلفوا ولا تختلفوا كما في الصحيحين، ائتلفوا ولا تختلفوا، ويسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وفي الحديث السابق افترقت اليهود على 71 فرقة، هذا من باب الإخبار المقصود به إيش؟ التحذير، لما يقول افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 73 فرقة، وستفترق أمتي على 73، كلها في النار، هذا من باب التحذير، من باب الإخبار، لكن المقصود به التحذير والتنفير حتى لا نقع في هذا الانحراف. وأيضا قد جاء في القرآن التحذير، قول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. حضرك الله. نعم، وكما قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نعم، وكفر بعضهم بعضا في لما جاءت البدع والخلافات، وكل داع إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه، فضل الجهال والرعاء ومن لا علم له، وأطمع الناس في شيء من أمر الدنيا. من هم الذين أطمع الناس في أمر بني المأمون وأهل البدع؟ أطمعوا العامة وحاولوا أن يطمعوا الإمام أحمد: يا أحمد قل أطعني وأجري عليك نفقتك وأجري عليك كذا وأقربك وأجعلك في مجلسي وأجعل وأفعل وأفعل. فكان يقول الإمام أحمد: قل لهم يا أمير المؤمنين يأتوني بآية أو حديث، لا يزيدهم على ذلك، ائتوني بحياة أو حديث. والصياط في ظهره جاءوا له بالترغيب والتطميع في الدنيا وبالترهيب، حتى قيل إن الإمام أحمد جلد بالسياط لو كانت في جمل لها أو لمات رحمه الله تعالى ورفع الله درجته في الجنة. قال وأطمعوهم، نعم وأطمعوا الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنيا، يعني ما الآخرة، الآخرة ليست إليهم، سأسجنك سأعذبك، فعلا عذبوهم، شهروهم، ركبوهم على الحمير مقلوبة، سفروهم في البحار، آذوهم، قيدوهم، فعلوا، رمي الإمام أحمد في السجن، جلد بالسياط، سأفعل، وجلد بين يديه وهو يقول ارحم، يعني إيش اذكر وقوفك بين يدي الله يا أمير المؤمن، وهو يضربه يقول اذكر وقوفك بين يدي الله يا أمير المؤمن، يذكره بالله فما ينزجر أبدا. قال وراء نعم فاتبعهم الخلق على خوف في دنياهم ورغبة في دنيا، أما من خاف من قطع الرزق فحصل، حتى من بعض علماء السنة فبدعهم الإمام أحمد ظاهرا كما فصل ذلك شيخ الإسلام تيمية في كتبه وتكلم، قال من الذين يجهمهم الإمام أحمد من باب لا يفتح باب على العامة، يقتدون بهذا هكذا ولا لا؟ ولا زالت أهل السنة على هذا، مثلا يحيى بن معين ممن كان أجاب علي بن عبد الله بن المديني، قال ما كنت أطيق على الصياط، ما أتحمل الصياط، فكان يخاف من الصوت لكن في الباطن ما وافقهم، ومع ذلك الإمام أحمد دق من تكلم وأجاب في, في, في, في مسألة ولو بلسانه، لماذا؟ خوفا أن يتأثر بالعوام، يقوله عالم وكذا، فكان يدق الإمام أحمد يبدعه ظاهرا من أجل إيش؟ أن لا يتبع العوام يفتتنوا به، وهذه طريقة أهل السنة طريقة محمودة، يأتيك بعض الناس يقول تريد تسقطه تريد كذا، لا أنا أريد أسد باب فتنة، هذا حسابه عند الله ونحذر منه، لكن ستفتتن به عوام كثير كما يحصل الآن، ناس كثير مع الزنداني، ناس كثير مفتونين بسفر وسلمان مع أنها ضلال، أمم مفتونة بهذا، فلولا أن أهل السنة بينوا لضاع الدين، لو لم يبينوا لضاع الدين، لكن لما تقول فتنة وأنا مش دخلني وهذه فتن ونحن نشغل بأمورنا أنت تضيع الدين هكذا، فما ينبغي الطعن في نوايا أهل السنة وفي نوايا علماء السنة عند أن يحذروا من أهل الباطل ومن أهل البدع، إنما قصدهم الحفاظ على الدين، وقد بين الله ورفع رايتهم وبين أن الحق معهم في كل فتنة مع أهل السنة والعلماء الذين يقفون ضد الباطل وضد الانحراف وضد البدع ويكشفونها ويكشفون زيفها. فنعم الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر عنه في سيرته لما كان في السجن وكان سيخرج يدعى، قال وجد رجلا له 18 سنة حتى سمي باسم لقب هكذا من كثرة ما يؤتى به إلى السجن في السرقة وفي الاختلاس في قطع الطرق، فقال له يا أحمد لا تكن شؤما على أمة محمد، أنا فلان ابن فلان، اشتهر باللقب، كنت قبل أيام ذكرته أظن، أنا فلان ابن فلان السارق الكذا أجلد وأضرب من أجل الدنيا، فأنت تجلد من أجل الله فاصبر. فقال شد من أذري، مع أنه لص، فلان اللص، قال أنا فلان اللص، أنا أبو الهيثم المكتوب في ديوان المكتوب، أنا أبو الهيثم اللص، مش موجود، أنا أبو الهيثم اللص المكتوب في ديوان أمير المؤمنين كما، فأنا أجلد وأوتي تابي من أجل الدنيا ومن أجل السرقة وأتحمل من أجل السرقة وأنت تتحمل من أجل دين الله عز وجل. قال فنفعني الله عز وجل به. قال نعم. وبعضهم أراد يغري الإمام أحمد، قال إنما هي كلمة، خرج نفسك بالكلمة وقل مخلوق وأن تعتقد خلافها فقد أذن الله لك، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فخرج، قال انظروا في من في الباب، فوجدوا إيش طلاب العلم والعامة منتظرون ماذا يقول إيش إمام أهل السنة ويدونونه ويصبح دين يدان به الناس، إيش لهم من قلب أحمد بن حنبل وإيش يشق صدره وإيش يقصد، ما يدرون، نحن لنا ما يكتب أحمد ويتلفظ بلسانه، العامة ما سأتي يتفتش ولا يستطيع يجمع العامة فيما بعد ويقول لهم انتبهوا إنما قلتها خوفا من الصوت فارجعوا، ما سيصدقون، أنت كذاب وأنت منافق سيقولون هكذا ولا لا؟ لكن صمد وثبت وتحمل بجسده وضحى بجسده وبروحه أمام الصياط والمهانة والمذلة إعزازا لدين الله وحفاظا على دين إيش العامة. فحفظ الله عز وجل كما قال الإمام الذهبي أو غيره إن الله سبحانه وتعالى حفظ الإسلام أو الدين بأبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد يوم فتنة القول بخلق القرآن، ولا كان سيضيع الدين. وأبو بكر قال عمر يا أمير المؤمنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله، على ما تقاتل الناس وكذا. قال والله لو كانوا يؤدون عقالا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه حتى يؤدوه، فإن الصلاة حق الله والزكاة حق المال أو كما قرر عنه. فقال فما هو إلا أن شرح صدري لما قال أبو بكر وكذا، وتبين لي أنه الحق. والإمام أحمد بالنسبة للمخارج الشخصية كان له مخارج سيجيب أو يفعل لأي صرفة، وإيش دخلني؟ لكن لما نقول إيش دخلني وأنا مالي وإيش علي، يضيع دين الله. والله سبحانه وتعالى يريد من عباده أن يكون من يقوم هو قادر أن يحفظ دينه، ولكن قال إيش؟ ليبلو بعضكم ببعض، وجعلنا في بعضكم في ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. يرى أين الرجال الذين يدافعون عن الدين؟ أين الرجال الذين يريدون الجنة؟ أين الذين يريدون منزلة الإمامة في الدنيا ويكون له ويكون لهم مكانة؟ أين أصحاب الهمم العالية؟ أما الضعفاء الذي يقول لك إيش، لا مسكين يجاوب ويضرب ويستجيب بالفتنة، لكن ماذا سينفع الله به الدين؟ فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ثبت وصبر وأنقذ الله عز وجل به دين الإسلام والمسلمين. فنحن نتمتع من فضل الله سبحانه وتعالى بالقرآن وأنه كلام الله بسبب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وثبات الصحابة وثبات أبي بكر يوم الردة وثبات الإمام أحمد يوم إيش؟ فتنة القول بخلق القرآن. وإلا كان الناس كلها الآن جهمية ومعتزلة ما يبقى، لكن الله سبحانه وتعالى حفظ دينه. ونبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم، وفي لفظ إيش؟ يقاتلون عن هذا الدين. فيقاتلون بمعنى يدافعون، لا يسمى معنى بالسيف دائما، إنما السيف نوع من أنواعه، لكن المقصود يقاتلون عن هذا الدين أي يدافعون عنه، لأن المقاتلة هي المدافعة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر أراد أحد يمر أمامك فلتمنعه، فإن أبى فلتقاتله أي تدافعه، ما تأخذ السيف تروح طبعاً فيه، نعم تقاتله أي تدافعه. نعم قال نعم شيء مرض شيء الإسلام لما قال بدعهم في الظاهر، تكلم عندما جاء يفصل قال أن الإمام أحمد إنما يجهم في مسألة اللفظ وكذا، قال هي مسألة فيها تفصيل، بمعنى أنه كان يبدع اللفظية وكذا كان من باب الزجر في بعض المواضع مثلا، وذكر بعض أئمة قال وقد وقع من علماء السنة في القول خوفا من السياط وخوفا من قطع الرزق ضعفوا، فلذلك هؤلاء لا يكفرون. فالإمام أحمد وإن جهمهم كان يجهم من باب الدفاع عن الدين وأن لا يفتن بهم أحد، فكانت هو المرجعية، فكانوا حتى أولئك أصبح كلامهم معدوم معتبرين، لأن الإمام أحمد ضربهم، فالعامة بقيت ملتفتة إلى الإمام أحمد ماذا يقول. فالإمام أحمد جهم من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، فلو رجعت وجد من أهل السنة من قال هذا القول خوفا ومن الصوت أو من قطع الرزق، ومع ذلك في تلك الأيام هجروا، لكن الآن إيش؟ ارتفع الحكم، من نكفرهم ولا نجهمهم لأن فتنتهم قد انتهت وما حد يتأثر بهم الآن، لكن في زمنهم اقرأوا كلام شيخ الإسلام تيمية. قال نعم فصارت السنة وأهلها مكتومين وظهرت البدع وفشت وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى، كفروا ما هم كلها على الإطلاق، من أخذ فتنة القول بخلق القرآن عن اعتقاد وقال القرآن مخلوق ولفظي بالقرآن مخلوق، ووقف أيضا حتى الواقفة دقهم إيش؟ كان يجهم الواقفة، مسألة الواقفة كان يجهمهم الإمام أحمد هو الذي ركز عليه شيخ الإسلام تيمية، مسألة الوقف قال كان يجهم الواقفة خوفا على العامة، فبعضهم كان يقف يقول لا أقول مخلوق خوفا من الصوت أو خوفا من الفتنة. حتى الأيام هذه لما تتكلم على أنا لا مع فلان ولا مع فلان، الفتن تدور دائما، وهذا عدم الثبات هذا الاضطراب في الفتن بسبب عدم اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والثقة به والانطراح بين يديه أن يبصرك بالحق وأن يجنبك الفتن ويعافي قلبك من الفتن. نعم قال وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى، التكفير بالنسبة للجهمية المحضة فلا شك ولا ريب أنهم كفار من أحمد بن أبي دؤاد وكمن كان على شاكلته، لكن المأمون ما كفره الإمام أحمد وكان يعتبر ابن رسول الله وكذا، فاعتبر جاهل ويعتبر من الضلال ومن المبتدعة لأنه صاحب هوى وأعجب، كذلك غيره ممن استجاب إما خوفا أو التبست عليه الأمور، لكن عموما نكفر الجهمية وأعيانا ولا المعتزلة إيشهم جهمية وما نكفرهم يقولون بخلق القرآن، لماذا؟ لأنهم متأولة. قال ووضعوا القياس وحملوا قدرة الرب في آياته وأحكامه وأمره ونهي على عقولهم وآرائهم، هذا المعتزلة والجهمية والأشاعرة، فما وافق عقولهم قبلوه وما لم يوافق عقولهم ردوه، فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة، وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم فترة من الزمن، إلى أن جاء من يا أخوان؟ أول شيء جاء المأمون، وبعد إيش؟ المتوكل أو المعتصم بعد المأمون، ها؟ المأمون حتى قلع الله عز وجل وأراح المسلمين، ثم جاءت فترة ظهر المعتصم، ثم بعد جاء المتوكل ونفع الله عز وجل به ورفعت راية أهل السنة. نعم. المهم هو الظاهر جاء الواثق والمتوكل، المتوكل هو الذي رفعت راية أهل السنة، المأمون والمعتصم وإيش؟ الواثق بقي فيه أيضا تجاههم. المهم أن المأمون هو المتوكل هو الذي إيش رفعت راية السنة في عهده وانقشعت الفتنة عن أهل السنة. واعلم أن المتعة متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة. جاءت متعة النساء كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم المتعة في مكة، هكذا ولا لا؟ بسبب كان الرجل يأتي إلى المرأة بثوب أو كذا، ما عندهم نساء ويبقون فترة، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة ولحوم الحمر الأهلية. فالمسلمون أجمعوا على تحريم المتعة، متعة النساء. طيب يا أخوان، واعتبرت من الزنا، واستقر إجماع المسلمين على أنها زنا، ولم يبقى متمسك بها إلا الرافضة عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة. فهم قلبوا الدين وأخذوا بالأشياء المنسوخة، وأخذوا ببعض الأمور وأجعلوها دينا واستمروا عليها. فهذا الفقرة رد على الرافضة الذين يجيزون إيش المتعة، مع أنك لو قلت له أعطني أختك أتمتع بها ما قبل. ولذلك قبل أيام أعطوني ملف صوتي، ما أعطاني يا أبوه، أنت الذي دعمتني به. نعم. أبوه معاوية، لكن حقيقة قصة يعني شيء واقعي ومضحك. يقوم يتصل الرجل هذا من السعودية يقول أنا القحطاني مع واحد رافضي ويتكلم، فقال أنا القحطاني أريد أن أدخل في التشيع. قال تريد تدخل في التشيع؟ قال نعم، لكن بشر. قال ما هو؟ قال تعطيني أختك أو بنتك تمتع بها. رجلك يضحك يعني أفحمة. نعم، فالله المستعان. صحيح، هم خباث يضحكون على العامة ويضحكون على الناس، يبيحون المتعة من أجل أن يزنوا في بنات المسلمين وفي بنات العامة ويمنعون نساءهم. قال وأعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بني هاشم الذين ثبت نسبهم بالأدلة وبالنسب الصحيح، أيضا فضلهم كاحترام وتقدير والدعاء. أما أن تقبل ركبة كما يفعل هؤلاء الزنادقة وهؤلاء المجوس، وعندها احترام بني آدم أن يمد لك رجله وتقبلها، أو تعطيه أختك أو تعطيه بنتك أو تعطيه مالك وتعطيها السمن والعسل، فهذا ما فعله ألا الحسن ولا الحسين، ولا فعله زين العابدين، ولا جعفر الصادق، ولا الباقر، ولا غيرهم من آل بيت النبوة الأطهار الأفاضل الذين كانوا من أهل العلم والعبادة والفضل والجهاد، وكانوا يحسنون إلى الناس ويتواضعون إلى الناس. أما الآن فقد لما المجوس حق إيران رأوا أن دولتهم ذهبت وكانوا يستعبدون العرب، فكيف نرجع ونأخذ المجد من العرب ونستعبدهم؟ قالوا ندعي أننا من آل بيت النبوة، ونجعل العرب يقبلون ركبنا وأرجينا باسم أننا من آل بيت النبوة، ويعطوننا نساءهم وبناتهم ويزوجونا ويعطونا أموالهم وأراضيهم وألذ الأكلات من أجل أننا من آل بيت النبوة. وهم مجوس، وبعض الناس ربما هم من آل بيت النبوة، لكن قد ابتلي بعقيدة إيش؟ الرافضة، أصبح رافضيا ويعتقد ما بقي معه من آل بيت النبوة إلا النسب فقط. وأما أن دين وسلامة معتقد وصلاح واستقامة ما فيه. قال وتعرف فضل قريش والعربي وجميع الأفخان، فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام ومولى القوم منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الصدقات لما حرم الصدقة على آل بيت النبوة، قالوا وفلان والموالي أيضا موالي آل بيت النبوة منهم، تحرم عليهم الصدقة لأنهم إيش محسوبون منهم. قال وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام، وتعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. استوصي الله إيش في الأنصار خيرا، من ولي من هذا فليستوصي بالأنصار خيرا، وآل الرسول فلا تنساهم. تعرف فضلهم وجيرانه من آل المدينة فاعرف فضلهم. كل هذه يا أخوان لها ضوابط شرعية، لا نغلو في آل بيت النبوة ونعتقد فيهم اعتقادات فاسدة ونرفعهم إلى منازل الربوبية، ولا نرفعهم إلى منزلة تعطيها أموالك وحقك وأختك بدون مقابل، يعاملون كالناس، لكن لهم مكانة ولهم فضل ولهم احترام وتقدير. أما أننا نركع لهم ويسجد لهم العامة ويطمعون من الناس أن تقبل أقدامه أو تتبرك بتربته وأيضا يقطع الصلاة ويقول لك أنا من آل بيت النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يرضى أن يكون آل بيت فين في النار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن آل بي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وإيش والمؤمنون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، فالعبرة بالتقوى والإيمان والصلاح لا بالنسب. فإذا وجد من آل البيت رجل من آل الاستقامة والصلاح وثبت نسبه فله احترامه وتقديره وفضله، لا نغلو فيه ولا يجوز إهانته كأنت تحتقره وتزدريه وتتنقصه ونسبه ثابت مع استقامته وسلفيته. أما إن كان من آل البيت وهو قاطع للصلاة وعربيد أو خمار فهذا لا تسبه ولا تهينه ولا تتعرض لكه واهمل أمره. نعم، كذلك الأنصار يعرف لهم قدرهم وفضلهم ومكانتهم، لا يغلى في أحد منهم ويرفع فوق قدره، ولا يهانون ولا يسبون ولا يتعرض لهم بما يسوء إلى مكانتهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. ليش ما تقول لهم؟